في بعض المسيحين بيقولوا كده، بعض المسيحين التانيين بيقولوا لا ده المسيح هو الإله، هو يشتم زي ما هو عايز أو يقول زي ما هو عايز وهكذا. فدي دي مشكلة يعني موجودة في النص، ليه هما ما ترجموش كلمة رق. في برضو مشكلة تانية موجودة في النص، إن كلمة باطلا اللي هو إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. الكلمة دي بالنسبة للغالبية العظمى من النقاد النصيين إضافة لاحقة، وفي ترجمات كتير حذفت كلمة باطلا، ومعظم العلماء بيفسروا إضافة كلمة باطلا لأن النص بدون هذه الكلمة يعتبر حكم شديد جدا وقاسي، إنه مجرد إن أنت تغضب على أخيك بحق أو بدون حق أنت كده هتتحاكم أو مستوجب الحكم. فتم تخفيف الموضوع إلى إنه إزاي يعني، طب افرض هو عصبني ونرفزني قمت أنا غضبت عليه يبقى برضه أكون مستوجب الحكم؟ فراح قال لك لا، هنخففها ونخليها لو أنت غضبت على أخيك باطلا يعني بدون وجه حق، هو ما عملكش حاجة. معظم المسيحيين يعني بيتمسكوا في كلمة لا باطلا دي أصلية. ليه؟ لأن عدم وجودها هيصعب الموضوع قوي، بحيث ان كأن الموضوع كلنا كده هيبقى مفيش حد ما بيغضبش يعني. طيب المهم الخلاصة ان المسيح هنا بيقول في زمان قالوا لا تقتل، لكن انا دلوقتي وأما فسر من نفسه، فكلامه ده يعتبر شرح وتفسير للنص الأصلي، لكنه له نفس القدسية وله نفس السلطان وعلى قدم المساواة. النص اللي بعده برضو بيقول قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني. فبرضو الفهم العقيم يبقى هو الزنا بس لوحده اللي مش مسموح به، لكن أي أفعال مقدمات الزنا مسموح بيها. فراح المسيح وضح لهم قال لهم لا، إن كل من ينظر إلى امرأة يشتهيها فقد زنى بها كذا كذا كذا. فهنا برضو كلامه شارح ومفسر للنص الأصلي، لكن له نفس السلطان وعلى قدم المساواة. في بقى النصوص بتاعت الطلاق، وجدنا إن هنا المسيح نسخ الحكم. فهنا بيقول في متى 5:31-32 وقيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق. ده موجود في التثنية تقريبا او في النصوص. طبعا انا مش حاطط النصوص المقابله، لكن انا لو حطيت النص ده في الايسورد وجبت اللي هو البرنامج في مع التفاسير اللي هو اسمه TSK تريجر مش عارف سكريبتشر مش عارف مين اللي هو بيجيب النصوص المقابله يعني، او دورت في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس بيجيب الشاهد المقابلة، او لو حتى فتحت اليسوعية اللي هي الادوات دي بتقول لي النص ده مفروض اشارة في العهد الجديد لحاجة في العهد القديم. في ادوات كثيرة بتورينا بقى الكلام ده ما كانوا فيه. فهو المفروض المقصود من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق، ده معناه. وبرضو في نصوص تانية بتتكلم في نفس الموضوع، بس أنا مش يعني القضية هنا مش موضوع الطلاق، لكن المقصود إن أي حد كان ممكن يطلق والقضية خلاص طلقها وتديها كتاب طلاق وخلص الموضوع على كده. لكن هنا المسيح بيقول وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. يبقى هو هنا المفروض قنن موضوع الطلاق، وإن الطلاق لا يكون إلا لعلة الزنا. لو طلقت المرأة لأي سبب آخر ده يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة خلاص اللي اتطلقت دي ملهاش جواز تاني. ما علينا بغض النظر، لكن هنا المفروض الحكم بيعدل وبينسخ من الحكم القديم. فهنا ده واضح إن هو على قدم المساواة مع النص في سفر التثنية التوراة، وده مفروض موحى به من الله، ده غير في الحكم وعدله يبقى هو على قدم المساواة وبنفس مقامه وقابل للتعديل فيه. برضو سمعت أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك. يعني أنا ما تقسمش عمال على بطال، لما تقسم توفي بالقسم. هنا المسيح برضو نسخ الحكم، قال لهم أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء ولا بالأرض ولا بأي حاجة خالص. فبالتالي ده غير الحكم،